قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، أي ماز عنها. في الرواية الأخرى عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. في الرواية الأخرى صلى الظهر وقال فيها: وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. إذن معنى الحديث: ظننت أي علمت، الظن هنا بمعنى العلم. هذا الحديث يدل على نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف الإمام، فهو يدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة، أو هو يبين ما قد يحتمله حديث أبي هريرة الذي مضى في الباب قبله، وهي قوله: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في باب قد سبق مضى. فمعنى انتهى الناس عن القراءة أي القراءة الجهرية للسورة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قراءة السورة مطلقا في الصلاة الجهرية، وليس فيها أنهم تركوا قراءة الفاتحة، والله أعلى وأعلم. فهذا الحديث يبين ما قد يحتمله حديث أبي هريرة كما حمله البعض: انتهى الناس عن القراءة على أنها انتهى الناس عن قراءة الفاتحة، وليس كذلك، فإنهم انتهوا عن قراءة السورة كما أمر أبو هريرة رضي الله عنه وغيره بقراءة الفاتحة خلف الإمام، وقد سبق الكلام على هذا. لكن هذا الحديث يبين كما ذكرنا، أو هذان الحديثان، حديث عمران وحديث أنس، لا حديث عمران فقط، حديث هذا الحديث حديث عمران يدل على أنه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم الجهر بالقراءة خلفه بالسورة. قال النووي رحمه الله: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. خالجنيها أي نازعنيها، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه، والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية. ولا معنى للنهي عن قراءة في الصلاة السرية وهو لا يسمع قراءة إمامه، كما هو مذهب أبي حنيفة، فإنه يرى عدم القراءة خلف الإمام في سرية ولا جهرية، بل يظل المأموم صامتا، وهذا ليس بشيء. فإن المعنى في يعني في عدم أمر في أمر فإن المعنى في أمر المأموم بعدم القراءة هو الإنصات، فكيف وهو لا يسمع قراءة الإمام لأن الإمام يسر؟ فالصحيح أن هذا الإنصات مأمور به في الجهرية وفي غير الفاتحة كما ذكرنا، أو لا تنافي بين الأمر بالإنصات وقراءة المأموم مع قراءة إمامه، فإنه إذا قرأ نفس ما يقرأه الإمام سرا لم ينازع الإمام، ولم يكن ذلك منافيا لإنصاته لقراءة الإمام، والله أعلم. يقول: وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام وللمأموم، وهذا الحكم عندنا، ولنا وجه شاذ ضعيف، أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرأها في الجهرية، وهذا غلط، لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع، فلا معنى لكونه لسكوته من غير استماع. ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالأصح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه التفاتا إلى المعنى، ولأنه لا ينازع الإمام مع بعده عنه هذا البعد وعدم سماعه لقراءته. مسجد طويل وكبير جدا، الكهرباء اتقطعت والمأمومين مش سامعين صوت الإمام، وإنما ينقلون التكبير فقط، فلا يؤمرون بالسكوت، بل يقرؤون السورة كما يقرؤون الفاتحة. قال مسلم: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار كلاهما عن غندر، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. في الرواية الأخرى زاد شعبة، زاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. قال: حدثنا محمد بن مهران الرزي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال النووي رحمه الله: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. قال: قوله يستفتحون بالحمد لله هو برفع الدال على الحكاية بالحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين في موضع جر، الجملة كلها في موضع جر بالباء، وعشان كده يقول برفع الدال، ما يقولش فكانوا يستفتحون بالحمد لله، لا بالحمد لله، مع ان حرف جر هو به، ومع ذلك لانه على الحكايه حكايه اسم ما يقرا يحكي قراءتهم وهم يقولون الحمد لله. استدل بهذا الحديث، يقول انه استدل بهذا الحديث: من لا يرى البسمله من الفاتحه ومن يراها منها ويقول لا يجهر. الحديث ده استدل به فريقين، فريق يرى ان البسمله ليست من الفاتحه ولا يشرع قراءتها، او على الاقل لا يلزم قراءتها سرا ولا جهرا، ولو بدا بالحمد لله مباشره بدون بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته صحيحه. ويحتج بها فريق اخر يقول: بل هي من الفاتحه ولكن لا يجهر بقراءتها. قال: ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وبالتالي لما يقرأهاش ما قرأش الفاتحة، وبالتالي إذا كان عالما بهذا وبأدلة هذا فلم يفعل فصلاته غير صحيحة. ولكن من كان متأولا مذهب من يقول بأنها ليست من الفاتحة فصلاته صحيحة للتأويل. لا، الترقيم اللي في المصاحف بانها واحد ده ترقيم مش ده بناء على قراءه حفص، عد الايات اصلا مش موجود في المصحف العثماني، زي الارباع والثلاث ارباع والحاجات دي كلها مش موجوده، فعد الايات واحد واثنين وثلاثه هذه بناء على قراءه حفص، وهي داخلة على أصل الرسم العثماني. الرسم العثماني متعلق بالإيه؟ بالمكتوب. لكن احنا نقول ان الرسم العثماني اثبت الفاتحة باجماع، بل كل المصاحف فيها اثبات بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة باجماع. نعم اصبر بس. يقول: ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة من السلف الخلف ان البسملة آية من الفاتحة، وانه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، يعني في صلاة الجهرية يجهر بها. واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف، ده أحد الأدلة أنها مكتوبة كده في أول الفتحة، وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن، طالما أثبتوه بخطه فهو من القرآن وهي من الفاتحة. وأجمع بعدهم المسلمون كلهم في كل الأعصار إلى يومنا هذا، أي على هذا الأمر، على أنها تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، وأجمعوا أنها ليست في أول براءة وأنها لا تكتب فيها، وهذا يؤكد ما قلنا. واحتجوا بأدلة أخرى أقواها دليلا حديث أم سلمة: إذا قرأتم فاتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. فهذا أصرح نص، لكن الحديث فيه اختلاف، والراجح صحته. نعم لا نزاع أن الفاتحة سبع آيات، وقد صح الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إجماع لأنها سبع آيات، لكن طريقة العد زي ما قلنا ده اجتهاد. فقراءة، لو حد شاف المصاحف اللي مكتوبة على قراءة ورش، هي دلوقتي بدأت تتوجد موجودة في السعودية، فهيعد بسم الله الرحمن الرحيم ما يحطش بعدها واحد، ويحط صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة، بخلاف المصاحف اللي مكتوبة على طريقة حفص، متشكلة على طريقة حفص، يعد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية سبعة، كلها آية واحدة. فلا نزاع أنها سبع آيات. اللي بيعد بسم الله الرحمن الرحيم بيجعل الأخيرة من صراط الذين أنعمت عليهم إلى الآخر آية واحدة، واللي بيعدهاش آية من الفاتحة بصراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. لكن الصحيح أنها آية من الفاتحة، والله أعلم. للحديث الذي ذكرناه، حديث أم سلمة، ولثبوت أن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بها وقال أنه صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين هذا وبين حديث أنس بأنه يجهر بها أحيانا ويسر بها غالبا، لأن أنس أكثر ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الرواية، في رواية أخرى في هذا الحديث قال: لا يجهرون. حين الرواية هنا لم أسمع أحدا منهم يقرأ، هذا لا ينافي قراءتها سرا. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يصلح أن تقيد لا يذكرونها جهرا، خصوصا مع صحة الرواية في غير مسلم: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالصحيح أنه يجهر بها أحيانا ويسر بها غالبا، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين في أغلب الحالات. احتج من يقول بأنها ليست من الفاتحة بدليل آخر، هو حديث أبي هريرة الماضي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، والصلاة المقصود بها الفاتحة، فهذا يدل أو تأويل هذا الحديث على أن آية بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة، والله أعلى وأعلم. فالصحيح أنها آية مستقلة في أول كل سورة، آية مستقلة في أول كل سورة، ولذا لم يذكرها في هذا الحديث، والله أعلم. وسيذكر مسلم في الباب الآتي دليل على أنها آية مستقلة، على أنها آية في أول كل سورة. وأما قوله عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات الحديث، يقول قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو مرسل، يعني أن عبدة ابن وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر. قال: وقوله بعد عن قتادة، يعني الأوزعي عن قتادة أنس، هذا هو المقصود من الباب. يبقى إذن الإمام مسلم مش قصده الجزء الأولاني من الحديث أنه يرويه على شرطه، لأن عبدة أن عمر عن عبدة أن عمر بن الخطاب ده مرسل، وده ليس على شرط مسلم، ولكن مسلم ذكر الألفاظ اللي هم ذكروها له تماما للجزء الأخير من الحديث اللي هو قوله وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره. فهذا هو المتصل، هذا هو المقصود من الباب، وهو حديث متصل، هذا كلام الغساني. والمقصود أنه عطف قوله وعن قتادة على قوله عن عبده، إنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا، سمعوا على بعضه، سمعوا المرسل والمتصل فجابوا كله، واللي عنده علم هيعرف ده مرسل مش على شرط ايه مسلم، بس هو حديث ثابت عن ايه عن عمر رضي الله عنه من طرق اخرى، ده المرسل اللي هنا متصل من طرق اخرى من دعاء الاستفتاح ان عمر كان يجهر به احيانا للتعليم، فيدل على استحباب الجهر احيانا بدعاء الاستفتاح للتعليم، لكن الاصل فيه السر، لان ابا هريرة قال: سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول فيه، سماه سكوتا، فدل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالاستفتاح دائما. قول ابن القيم في الجمع بين الأدلة في قضية البسملة هو ما ذكرناه وما رجحناه من أنها من الفاتحة يجهر بها أحيانا ويسر بها غالبا، وهي آية مستقلة في أولها كما ذكرنا. اكتب مشتاق. قال الخطابي يقول: أخبرني ابن خلاد قال: سألت الزجاج عن الواو في قوله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك، فقال معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك، وده من أحسن الوجوه. أو في معاني أخرى بقى، يعني سبحانك اللهم وبحمدك سبحناك وبحمدك سبحتك، أو وأنا متلبس بحمدك، فأشمل. لكن الحمد على التسبيح على العبادة أكمل، يعني أنواع الحمد أو أعظم نعمة هي التوفيق للعبادة. قال: والجد هنا العظمة، وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك، الله عز وجل تعالت عظمته عز وجل، الجد والعظمة والغنى. باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. هذا كلام النووي رحمه الله. قال مسلم: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك حاوى، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال: حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد، وقال ما أحدث بعدك. بين وبينما بمعنى واحد. أغفى إغفاء أي نام. أنزلت علي آنفا أي قريبا. آنفا. إن شانئك هو الأبتر، الشانئ المبغض، والأبتر المنقطع العقب، وقيل المنقطع عن كل خير. قالوا أنزلت في العاص بن وائل، إنه قال إن محمدا لا عقب له، عشان هو إيه؟ إن محمد إنه رجل أبتر، إنه لم ينجب إيه؟ ذكورا. لم يعش. نعم، استغفر الله، صحيح، هو أنجب ذكورا لكن لم يعش له ذكور، استغفر. فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، وهذا الذي كان واقع. فكل من يوغض النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينقطع بفضل الله عز وجل. الحاجة العجيبة أن اليهود لسه بيقولوا الكلام ده لغاية النهارده، يقولوا محمد مات خلف بنات، ولكن بفضل الله عز وجل هو أكثر الأنبياء تابعا، ودينه أسرع الأديان انتشارا، وأظهر الأديان حجة بفضل الله عز وجل. وكل من يتعرض له عليه الصلاة والسلام فلا بد أن ينقطع. ابن تيمية يحكي أنهم كان يعني في منازلتهم للتتار ولغيرهم يكون بينهم صولات وجولات، وتكون الحرب شديدة حتى يقع الكفار في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فيغتاظ المسلمون ويستبشروا خيرا لحصول الهزيمة مباشرة عقب سبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه يقع لهم من أنواع البلايا والمصائب بعدها مباشرة. طبعا لابد أن يغتاظ المسلمون من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو علامة على قرب هلاك الكفرة وانقطاعهم. فالكوثر هنا نهر في الجنة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في موضع آخر عبارة عن الخير الكثير. أو الصحيح أن يقال أن الحوض الذي في الجنة، أن النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي وعده الله. قال وفي الحديث فوائد، منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا، بل هو صريح في أنها آية في أول كل سورة. احنا ليه قلنا في أول ومقلناش من أول؟ تفرق إيه بقى؟ تفرق في طريقة العد. بس حديث أم سلمة فإنها إحدى آياتها صريح في أنها إحدى آيات الفاتحة، فلو قلنا من كل سورة يبقى تتعد في آيات كل سورة، وللعلم ليست هذه طريقة حفص، طريقة حفص عدها إيه؟ آية مستقلة. ها؟ لا، في النمل ده ما فيهاش نزاع أنها جزء من آية، لكن الكلام على التي في أول السور. والدليل على أنها في أول وليست من أول كل سورة قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك، وهي باتفاق 30 آية دون البسملة. لو عدت البسملة فهي إيه؟ 31 باتفاق. فدل ذلك على أنها آية مستقلة في أول كل سورة. وفي الحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كانت تنزل في أول كل سورة. إذا لم تكن القراءة من أول السورة فهل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا بأس أن يقرأها، وقد قرأها طوائف من القراء، ولكن لا يلزم قراءتها. والأظهر والله أعلم أنه يستعيذ ولا يقرأ البسملة. قال نعم مطلق. وفيه جواز النوم في المسجد وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه، لأنه كان بين أظهرهم ونام عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه. وفيه إثبات الحوض والإيمان به، والإيمان به وفيه إثبات الحوض والإيمان به واجب، وسيأتي بسطه حيث ذكر مسلم حديثه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. في خطر البدعة، لأن الإحداث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض في الرواية الصحيحة أنه نهر في الجنة، وهو حوض لأنه يصب ميزابان من هذا النهر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي في القيامة، الذي في عرصات القيامة، وهذا يجمع بين أمرين. هو كذا، هو نهر وهو حوض لأنه شراب واحد، فشراب نهر الكوثر هو الذي يسقى الناس منه في الحوض، ومن شرب منه شربة لم يظمأ عليها أبداً.